كده شوف القراءة بتاع التلفزيون دي محمد والله يا والله فيه يا سلام ربنا يزيدك الاعطاء ده حلو ربنا يسعد عليك ربكم وجنة نعيم يا كم سنة نتعلمش حاجة يا مسيح محمد الله الله الله الله النار مالك الحكم Oh. سلم يا رب سلم. اللهم لا تجعلنا ولا تقبلنا. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من غبيل وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. يسوي ربع مليون.